يقول رحمه الله: واعلم أن التفسير منه متفق عليه، يعني إجماع، الإجماع في التفسير، ومختلف فيه. ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، وهو الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، سنأتي نشرحه، بس أنا أشرح أقرأ لكم بشوية. الاتفاق معناه وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيه، يعني يقول أنا في تفسير هذا لا أعتبرها أقوال مختلفة، هذا النوع من التفسير هو اختلاف في الألفاظ ولكن اتفاق في المعنى، فيقول أنا في تفسيري اخترت أفضل عبارة من عبارات المتقدمين وعبرت بها ولا أعتبره اختلافا. قال الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج أو التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا أيضا ليس بخلاف. فإذا هو بعد أن عرف التفسير اتجه إلى بيان الاتفاق والاختلاف، فقال: اعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه. والتفسير ليس كله متفق عليه، بل هناك خلاف بين السلف، وإذا كان بين السلف خلاف فمن باب أولى أن يكون بين من بعدهم، لأنه كلما ابتعد العصر عن زمن النبوة زاد الاختلاف. وهذه قاعدة مهمة جدا ذكرها ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير، فالاختلاف مقرر وكذلك الإجماع مقرر، والذي يعنينا نحن في هذا الباب هو الاختلاف الذي نص عليه المؤلف هنا. وقد انطلق المؤلف في أنواع الاختلاف من اللفظ والمعنى، فقال: النوع الأول اختلاف في العبارة واتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. لعل السبب الذي جعل بعض المفسرين يعده اختلافا راجع إلى منهجية المفسر. ابن الجوزي هنا، ابن الجوزي مثلا على سبيل المثال، الماوردي يعتبره خلافا فيورده كاملا، فيقول: اختلف في تفسير هذه اللفظة على خمسة أقوال، على أربعة أقوال، على ثلاثة أقوال. ويعتبر هذا مزية من مزايا تفسير ابن الجوزي والماوردي. إذا أردت أن تعرف الاختلافات في التفسير ارجع لابن الجوزي، ارجع للماوردي، لأنه يسرد لك كل الأقوال ويعتبرها اختلافا. ابن الجوزي يقول: أنا لا أعتبره اختلافا هذا، وإنما أختار أفضل عبارة وأعبر بها، وأعتبر بقية العبارات هي مجرد اختلاف اللفظ فقط. واضح هذا يا شباب؟ فابن الجوزي في زاد المسير قد يجعل في الآية سبعة أقوال، ستة أقوال، أحيانا أكثر، وإذا تأملتها تجدها ترجع إلى قول واحد. أيضا مثلا على سبيل المثال اختلاف على من الأمثلة التي وردت في كتب التفسير اختلاف في العبارة واتفاق في المعنى، كلمة تبسل في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: أن تبسل نفس بما كسبت. فتبسل قيل تحبس، وقيل ترتهن، فتحبس وترتهن تدخل في اختلاف العبارة واتفاق المعنى، صح؟ ممكن أنك تضيف تحجز، يأتي مفسر يقول تحجز، تحبس، ترتهن، فالحبس والارتهان والحجز في النهاية بمعنى الحبس، فعبارة الرهن غير عبارة الحبس، لكن المعنى الكلي واحد. مثال أيضا قوله تعالى: والليل وما وسق، وسق، بعضهم قال وما جمع، وسق بمعنى جمع، وبعضهم قال وما ضم، وسق بمعنى ضم، وبعضهم قال وما حوى، وهذا اختلاف في العبارة، صح؟ جمع، ضم، حوى، وسق، لكن المعنى في النهاية واحد، فهذا أيضا اختلاف في العبارة والمعنى واحد. ابن جزي ماذا يصنع في الكتاب؟ يعتبر كل هذه الاختلافات ليست اختلافات، وإنما فقط اختلاف في العبارة. فماذا يصنع؟ يقول أنا أختار العبارة التي أرى أنها أنسب ولا أعتبر أن في الآية اختلاف. ابن الجوزي لا يعتبر اختلاف ويسرده، ابن الماوردي يعتبر اختلاف ويسرده. ثم قال اختلاف في التنبيه النوع الثاني لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عموم. يعني هو لفظ عام فسر بأمثلة له. مثاله مثلا قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الظالم لنفسه ما معناها؟ قالوا هو الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. والمقتصد هو الذي يصليها في وقتها، والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول الوقت. هذا قول من الأقوال في كتب التفسير. لكن هل المراد بالظالم لنفسه فقط هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها؟ والمقتصد هل هو فقط الذي يصليها في وقتها؟ والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول الوقت فقط؟ نقول لا، هذا مجرد مثال على من ينطبق عليه هذا المعنى، وهو موجود في كتب التفسير هذا المثال عن الصحابة رضي الله عنهم. فليس المقصود هذا المثال بعينه، وإنما هو داخل تحت المعنى العام. مثل مثال أيضا قوله تعالى الذي قدر فهدى في سورة الأعلى. بعضهم قال قدر أي خلق الطفل وهداه إلى ثدي أمه، قدر فهدى. وبعضهم قال هدى الذكر للأنثى. هذه الأقوال لو تأملناها نجد أنها أمثلة فقط تنطبق تدخل تحت هذا المعنى العام. ولذلك الأفضل في تفسير هذه المعاني العامة أن تفسر بألفاظ عامة. فمثلا على سبيل المثال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم تذهب إلى كتب التفسير تجد أن الصراط المستقيم بعض المفسرين يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو شهادة أن لا إله إلا الله، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن. هذا اختلاف تنوع في العبارة. لكن لو قيل أن الصراط المستقيم هو كل شرائع الإسلام، دخل فيها شهادة لا إله إلا الله، دخل فيها القرآن، دخل فيها وهكذا. طيب في قوله في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعضهم يقول المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، هذا في التفسير النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل المغضوب عليهم فقط هم اليهود والضالون هم النصارى فقط؟ لا. ولذلك يقال في تفسيرها أن المغضوب عليهم هم كل من عرف الحق فخالفه كاليهود، والضالين هم كل من عبد الله على ضلالة كالنصارى. فيصبح النصارى واليهود مجرد مثال على من ينطبق عليه هذا الوصف. طيب أيضا يقول رحمه الله قال فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. واعذرونا ندقق في هذا المقدمة بالذات لأنها مهمة جدا تتعلق بقضايا كلية وأساسية في فهم التفسير. قال لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، أي ليس كل قول فيها هو المراد كله وإنما مثال منه. ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. إذن هذا منهجية رائعة جدا جدا في فهم كلام السلف وكلام المفسرين وكيف يتعامل معها ابن جزي، وهو واعي أن هذه مجرد أمثلة وهو يعبر بلفظ عام تدخل تحته كل هذه الأمثلة. جميل جدا. ثم قال طبعا تأتينا مسألة في قضية العموم عندما يأتي يعبر تعبيرا عاما، وهو قد نزلت هذه الآية في سبب خاص. وهذا يعني قاعدة مهمة يا شباب. مثلا على سبيل المثال في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تعرفون سبب نزول الآية صح؟ وهو أن خولة بنت ثعلبة قال لها زوجها أوس ابن الصامت أنت علي كظهر أمي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، قالت يعني أنا كبرت في السن وأوس يعني بعد أن كبرت وبعد أن نثرت له بطني يعني كثر أولادي، قال لي أنت علي كظهر أمي، وش الحل؟ هل هذا طلاق؟ كيف نتصرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبها ولا يعرف، ما يدري ماذا يقول لها، حتى نزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم قالوا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى أن قال طبعا ذكر كفارة الظهار والتفصيل فيها. السؤال، هل هذه الآيات خاصة بخولة وأوس نزلت في هذه القصة فقط هي، أم هي عامة لكل من وقع الظهار منه؟ عامة. إذن هذه القاعدة التي يسألها دائما العلماء في هذا الموضع، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، كل واحد يقع له مثل ما وقع لأوس وخولة نطبق عليه نفس الآية، وهذا هو الذي ينسجم مع أن القرآن والإسلام والشريعة والتشريع نزل الناس جميعا وليس لشخص محدد، لكنه هو كان سببا مباشرا خاصا لنزول هذا الحكم. واضح هذا تماما، كما نزلت مثلا التيمم في السفر وقع في قصة عائشة رضي الله عنها في السفر وغيرها. فإذا هذه مسألة مهمة جدا، أن العام يفسر بعبارة عامة وأن العبرة بعموم اللفظ، إلا إذا دلت دلالة على خصوص هذا اللفظ العام، ولذلك يعني هذه قاعدة مهمة جدا إدراك معناها. النوع الثالث من أنواع الاختلاف الذي ذكره ابن جزي قال الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. يعني يقول النوع الثالث من الاختلاف اختلاف حقيقي، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ناس يقولون القرء هو الطهر وناس يقولون القرء هو الحيض، هذا اختلاف حقيقي، إما هذا وإما هذا، فهذا يقول هذا اختلاف وعددناه خلافا فعلا، ورجحنا بين هذه الاختلافات بالقواعد التي سنذكرها وسوف تأتي معنا كيف نرجح بين أقوال المفسرين المختلفة. وطبعا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. إذن هذه ثلاثة أنواع من الاختلاف عند ابن جزي لا يخرج نوع من أنواع الاختلاف عنها. مثلا على سبيل خلونا نذكر أمثلة يا شباب على هذه أنواع الاختلاف من تفسير ابن الجوزي. مثلا ابن الجوزي رحمه الله عندما جاء إلى قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا وش معناها؟ قال ابن الجوزي فيها ثلاثة أقوال. قول الأول لم يسمى يحيى قبله، أول واحد يسمى بيحيى هو يحيى ابن زكريا. القول الثاني لم تلد العواقر مثله، ومعنى لم نجعل له سميا يعني أنه ليس له نظير في مكانته، وليس المقصود أنه ليس هناك أحد مسمى بيحيى زيه. القول الثالث لم نجعل له من قبل مثلا وشبها، وهذه الأقوال لو طبقنا عليها أنواع الاختلاف التي ذكرها ابن جزي لوجدنا أن القول الثاني والثالث يدخلان في اختلاف العبارة، لم تلد العواقر مثله لم نجعل له من قبل مثلا وشبيها، نفس المعنى فليست اختلافا. وإنما هو اختلاف في العبارة فقط وإلا المعنى واحد. أما القول الثاني والثالث مع الأول فبينهما اختلاف، لم نجعل له سميا إلا من تسمى أحد بمثل اسمه، والقول الثاني ليس له نظير في البشر، فهذا اختلاف حقيقي. أيضا مثل قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قيل فيه قولان، أنه الملك فناداها من تحتها جبريل، وقيل عيسى فناداها من تحتها أي ناداها عيسى من تحتها وهو تحتها، وهذا من النوع الثالث وهو اختلاف المعنى تماما، إما أن نقول أنه الملك وإما أن نقول أنه عيسى، لأن المنادي إما هذا وإما هذا. وأيضا قد جعل ربك تحتك سريا، وش معنى سريا؟ قيل نهر صغير وهو قول يعني جمهور المفسرين، وقيل أنه عيسى وهو قول الحسن البصري، قد جعل ربك تحتك سريا أي شخصا سريا يعني وجيها وله مكانة، وهذا أيضا من اختلاف المعنى إما نهر وإما عيسى إلى آخره. فهذه يعني أنواع من الاختلاف. وكتب التفسير كما تعرفون وتعلمون يعني مليئة بهذه الاختلافات، ولذلك تلاحظون هذا الكلام في أنواع الاختلاف ذكره ابن جزي هنا في المقدمة، ذكره ابن تيمي رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير أنواع الاختلاف اختلاف التنوع واختلاف التضاد، ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات بتفصيل أيضا رائع جدا لكنه متأخر عنهم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكره أيضا في كتبه في مواضع كثيرة، ويعني هذا من أهم موضوعات علم أصول التفسير، لأن من أهم موضوعات علم أصول التفسير ثلاثة: مصادر التفسير، اثنين اختلاف أسباب الاختلاف في التفسير، ثلاثة قواعد الترجيح بين الأقوال. فهذا هو من أهم موضوعات علم أصول التفسير. ثم قال رحمه الله، ما أدري هل قرأتها يا عبد الله أو لا، اللي هو الفرق بين التفسير والتأويل، فإن قيل ما الفرق بين ما قريته يلا أقرأ الآن. أحسن الله إليكم. متى نتوقف على فكرة؟ الساعة 10 ها؟ هي 10 بالضبط يعني ها؟ يعني نترك مثلا 10 دقائق نجيب فيها على الأسئلة؟ فوق البيع يا شيخ. ولا نخليها بعد 10؟ بعد 10 بالله عادي ما مليتوا؟ ما شاء الله عليكم. يلا اقرأ. أو من مثلك يا ملي شيخ. صلى الله عليكم. قال الإمام رحمه الله فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث. نعم لحظة، الآن هذه مسألة في غاية الأهمية وسهلة، الفرق بين التفسير والتأويل. يقول ابن جزي فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال. لاحظوا ثلاثة أقوال يقول هو، مع أن عند المتقدمين قولان فقط، هو يقول ثلاثة أقوال، وهذا يجعلنا ندرك متى زاد المعنى الثالث هذا. قال الأول أنهما بمعنى واحد، التفسير يساوي التأويل، ولذلك تجدون هذا المعنى كثيرا في كلام الطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يعني عن تفسير آية القرآن، لذلك يقول دائما في أول كل آية القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا، يعني القول في تفسير الآية. والثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، فالتفسير لللفظ بيان معناه لغة، هذا تفسير، أما البحث عن وراء ما وراء اللفظ فهو تأويل، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الصواب، شوف كيف طريقة ابن الجزي الكلبي في الترجيح والاختيار، أن يقول وهو الصواب، كأنه يقول هذا الذي أختاره، هذا الذي أرجحه، فيصفه بأنه الصواب وأنه الأولى. قال القول الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. شوفوا هذا الكلام أصله آية واحدة في سورة آل عمران، لو ترجعون إلى تفسيرها فهذا شيء جيد، فهي قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا يسمونه موضوع المحكم والمتشابه في كتب علوم القرآن. التأويل أصل هذا المعنى، يعني في كتب اللغة المتقدمة يطلقون التأويل على معنيين فقط، المعنى الأول هو التفسير، والمعنى الثاني حقيقة ما يؤول إليه الشيء. وهنا ابن جزي يقول الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى. حقيقة ما يؤول إليه الشيء ماذا نقصد بها؟ مثلا تأويل الرؤيا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، في أول السورة قال: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه حلم، رؤيا رآها في المنام. يعقوب لم يفسر الرؤيا حسب السورة، يعني قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال فيها: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. في آخر السورة بعد أن تحققت الرؤيا قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. الشمس والقمر اللي هم أمه، وعفوا والده، وطبعا على اختلاف والدته وين راحت في القصة، ما هي مذكورة في أي مرجع. يعني يوسف تلاحظون أمه غائبة في القصة صح، وموسى أبوه غائب في الموضوع صح، معنينا. فسمى موسى يوسف عليه السلام حقيقة الأمر لما سجد له إخوته ورفع أبواه على العرش، هذا تأويل رؤياي، يعني حقيقة ما تؤول إليه الرؤيا، فسمي تأويلها يعني وقوعها، هذا هو تأويلها. إذن هذا هو المعنى الثاني للتأويل في اللغة أو للتأويل عند المتقدمين. المعنى الثالث الذي ذكره ابن جزي وهو حمل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، هذا تأويل عند المتأخرين لا تدل عليه اللغة وإنما هو اصطلاح عند المتأخرين، وهو يعني أكثر ما حمله يعني المجاز. المجاز في اللغة يدخل كله تحت الباب الثالث، وهو حمل صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة، هذا هو المعنى. ويعني كلها يعني تعود إلى يعني إلى الدلالة اللغوية. طبعا كلام المفسرين وكلام الذين كتبوا في علوم القرآن التفريق بين التأويل وبين التفسير ذكر بعضهم 15 معنى للتأويل، لكن الصحيح أننا نتوقف عند المعنيين الأول: التفسير وحقيقة ما يؤول إليه الشيء، هذا هو المعنى الذي ثبت في اللغة قديما. أما القول الثالث وهو أنه حمل اللفظ أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، فهو معنى متأخر للتأويل ولا يفسر القرآن الكريم به، لا تحمل لفظة التأويل في القرآن على المعنى الثالث أبداً.